تأملات قرآنية. والآن مع الشريط الحادي عشر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فإننا نستعين الرب تبارك وتعالى كما نستعناه من قبل في تفسير ووقفات مع بعض كلامه جل وعلا. والسورة التي نحن بصدد تفسيرها الليلة هي سورة الرحمن. أيها المؤمنون، إن المؤمنين يدركون بلا شك أن لهم رب لا رب غيره ولا إله سواه، إليه يفزعون في الشدائد وإياه يشكرون في السراء، يعبدونه تبارك وتعالى ليلا ونهارا، يعبدونه بقلوبهم وجوارحهم، ويعلمون أن من أعظم الجور والظلم أن يجعلوا لله تبارك وتعالى ندا. ثم إن هؤلاء المؤمنين سلك الله بنا وبكم سبيلهم وجعلنا وإياكم منهم، يعلمون يقينا أن لربهم تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات علا. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والرب تبارك وتعالى كما أن وجهه أكرم الوجوه، فإن أسماءه أعظم الأسماء وأحسنها وأكملها، تدل على صفات عظيمة وجليلة لا يلحقها نقص أبدا له تبارك وتعالى. ومن أسمائه العلى وأسمائه الحسنى تبارك وتعالى الرحمن، ومن صفاته العليا جل وعلا الرحمة. وهذه السورة الكريمة التي بين أيديكم صدرها الله جل وعلا بقوله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، إلى آخر ما ذكر الله من آيات عظيمة تدل على عظيم قدرته وكمال رحمته وجليل فضله تبارك وتعالى. والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وبعض أسماء الله الحسنى قد يشترك معه المخلوق في إطلاقها عليه مع الفارق بين إطلاقها على المخلوق وإطلاقها على الخالق. يقال إن الله رحيم، ويقال عن أحد رجال الناس أو أحد رجال الدنيا إنه رحيم، كما قال الله جل وعلا في نعت نبينا صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ويقال فلان الراحم، ويقال إن الرب تبارك وتعالى راحم لخلقه. لكن الرحمن اسم مختص بالرب تبارك وتعالى، لا يسمى به ولا يطلق على أحد من خلقه أبدا. والرحمن معناه كمال اتساع رحمته وجليل فضله وإحسانه تبارك وتعالى على خلقه. أوجدهم من العدم ورباهم بالنعم، وبين لهم طريق النجدين، وأبان الله لهم تبارك وتعالى معالم الحق ومعالم الهدى، وأظهر لهم على الوجه الآخر معالم الضلالة ومعالم الزيغ والفساد. قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين. ولرحمة الله جل وعلا حد لا ينتهي. قال الرب تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وهذه الرحمة العظيمة بها يعيش الخلائق أجمعون. فرحمة الله تبارك وتعالى منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فأما رحمته تبارك وتعالى العامة فهذه ينالها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ومن مظاهر هذه الرحمة التي لا تختص بإيمان أو بكفر إنزال الغيث، فإن الغيث وإنزاله من أعظم مظاهر رحمة الرب تبارك وتعالى، ويستفيد منه البر والفاجر والمؤمن والكافر والذكر والأنثى والعربي والعجمي وغير ذلك مما هو معروف. قال الله جل وعلا عن الرياح التي تحمله: يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال الله تبارك وتعالى عن النبت الذي ينبت والأرض عندما تخضر بعد نزول رحمته، قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. ومن مظاهر رحمته تبارك وتعالى إطعامه للجائع بصرف النظر عن حاله. جاء في الحديث القدسي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعبده وحده دون سواه ويشكره تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار على فضله وإنعامه. أما مظاهر رحمته الخاصة جل وعلا فهذه نصيبها المؤمنون المتقون الذين يعرفون ربهم تبارك وتعالى، فتأتيهم رحمة الله الخاصة بهم، وهذه الرحمة واسعة الأرجاء متعددة المظاهر، من مظاهرها ستره تبارك وتعالى على من يعصيه، ستره تبارك وتعالى على من يعصيه. وفي الحديث إن الله حيي ستير، كما أن من مظاهر رحمته جل وعلا على عباده قبول التوبة، وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. كما أن من مظاهر رحمته الخاصة توفيقه تبارك وتعالى لعباده للعمل الصالح والعلم النافع، فإن هذا من رحمة الرب بعبده جل وعلا. كما أن من رحمته الخاصة ومعيته الخاصة لبعض عباده استجابته لدعائهم وغوثهم عند النوازل، وقد ذكر الله جل وعلا جمًا غفيرًا ممن عبدوه ولجأوا إليه واستغاثوا به كيف أعطاهم وأغاثهم وأعانهم وأكرم سؤلهم جل وعلا. قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اختلفت حوائجهم ولم يختلف أنهم لا يسألون إلا الله. ثم قال جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وغير ما قصه الله في كتابه، فإن الناظر بعين البصيرة والإنصاف إلى ما حوله يرى من مظاهر رحمة الله جل وعلا بخلقه ما لا يمكن أن يحصى أو يعد، والله جل وعلا أعظم مما تراه بعينك رحمة. فإن النبي الله جل وعلا كتب كتابا عنده تحت العرش أن رحمتي غلبت غضبي. كان رجل من الصالحين يقال له حاتم يسكن في خراسان، كلما عزم على الحج خاف على بناته من بعده، فقالت له ابنته الكبرى: يا أبتي إنما الرازق الله فحج. فعزم على الحج وترك الصغار في عهدة أختهم الكبرى فرعتهم، فلما أمسى الليل إذا هم يتضاغون عند قدميها يسألونها الطعام ولم يكن في البيت شيء، فبينما هم على تلك الحال وإذا بأمير يدخل القرية ويسألهم الماء ويطرق الباب ومعه حشمه وخدمه وماله، ولكن لا ماء معه، والماء يوجد في بيوت الأغنياء كما يوجد في بيوت الفقراء. فلما سألهم الماء أخرجوا له جرة ماء كانت عندهم، فلما شربها جال بطرفه في البيت فعرف رقة حالهم ومسكنتهم وفقرهم، فلما هم بالخروج أخرج لهم صرة فيها مئات الدنانير، فقالت المرأة العارفة بربها: هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. نسأل الله أن يكلنا وإياكم إلى رحمته. أيها المؤمنون، ومن أعظم رحمة الله الهداية، ولما كانت الهداية لا تتم إلا بالوحي لأنها لابد أن تكون على بينة عن طريق رسول، والرسول يكون موحى إليه، وأعظم الوحي الكتب السماوية، وأعظم الكتب السماوية القرآن. قال الله بعد أن ذكر اسمه الكريم الرحمن ذكر أعظم رحمة أعطاها الله جل وعلا لخلقه، قال: الرحمن علم القرآن. فالقرآن أعظم رحمة موجودة في الأرض، لأن من سلك سلك منهج القرآن قاده القرآن برحمة الله إلى جنات النعيم ورضوان رب العالمين جل جلاله. وكان القرشيون يزعمون أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوه عليهم إنما هي أمور اكتتبها، قال الله حكاية عنهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فأجابهم الله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهذه السورة سورة الرحمن أحد الأجوبة على كفار قريش أن القرآن من عند الله، فلذلك قال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن. وقد قلنا في درس سابق إن النعم يمكن تقسيم أعلاها إلى قسمين، نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. ونعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد، لأن نعمة الخلق والإيجاد يشترك فيها بنو آدم مع البهائم، فكلهم مخلوقون موجودون، لكن نعمة الهداية والإرشاد اختص الله بها المؤمنين المتقين الأصفياء الأولياء الصالحين من عباده، خص الله جل وعلا بهم بعضا من خلقه من بني آدم ولم تؤتى لكل أحد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. لذلك قال الرب جل وعلا الرحمن علم القرآن. وعلم القرآن اتفق النحاة على أن علم تأخذ مفعولين، وقد ذكر الله جل وعلا أحدهما هنا، والصواب أن المفعول المحذوف هو المفعول الأول، وأما تقديره فالعلماء اختلفوا فيه، لكن أظهر الأقوال أن يقال الرحمن علم نبيه القرآن. الرحمن علم نبيه القرآن، فيكون في هذا المعنى رد على من قال أن محمدا أجاء بالقرآن من عنده. الرحمن علم القرآن، وقلنا إن في هذا القرآن الطريق إلى جنة عدن، قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وقال في صحيح كما في صحيح مسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. فالمقصود من هذا أن كتاب الله جل وعلا من أعظم أو الطريق الوحيد إلى رضوان الله عن طريق كتابه المتضمن الأمر باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال جل وعلا الرحمن علم القرآن، وهذه السورة تضمنت مواقف إيمانية عظيمة نبدأ بها على هيئة قضايا. القضية الأولى، تكرر في هذه السورة قول الرب جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، والمخاطب بهذه الآية الثقلين الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان، المخاطب الثقلين الجن والإنس. وقد وردت هذه الآية مكررة في السورة نفسها 31 مرة، 31 مرة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فلما قضى سكتوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إنني لما قرأتها على الجن كنت كلما تلوت فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الجن لا نكذب بأي من نعم ربنا فلربنا الحمد. فهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وقلت من قبل رواه الترمذي من حديث جابر، والمقصود منه فيه دلالة على أدب الجن مع ربهم تبارك وتعالى. إذن من السنة أن الإنسان إذا تريت عليه هذه السورة في غير القرآن أن يقول ولا نكذب بأي من آلاء ربنا ولربنا الحمد، أو يقول ما يقرب من هذه العبارة. وهذه السورة كما قلت تحتمل أو تزخر بالكثير من القضايا الإيمانية، أولها كما بينا معنى كلمة الرحمن، وقلنا إنها مختصة بالرب تبارك وتعالى ولا يصح إطلاقها على كل أحد. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فانظر أن الله قدم نعمة الهداية على نعمة الإيجاد، ولم يقل الرحمن خلق الإنسان علم القرآن، لأن نعمة الهداية والإرشاد كما بينا مرارا أعظم من نعمة الخلق والإيجاد. خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، هذه الألف والنون زائدتان، والمعنى بحساب متقن مقنن، وعلى ذلك جريانهما ينظر إليه الناس كيف أنهما يجريان بأمر ربهما. قال الله جل وعلا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وفي ذلك من المصالح الدنيوية والدينية ما الله به عليم، قال الله جل وعلا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله بعد أن ذكر نعمة الإنسان وهدايته ذكر جل وعلا آلاءه وفضله وما أعطاه للخلق حتى يستدلون بتلك الآيات على عظمة الرب جل وعلا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فكل ما في الخلق، كل ما هو مخلوق يدل على عظمة الخالق جل جلاله، يراه من يراه ويغيب عنه من يغيب عنه، وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. المبحث الأول، اختلف العلماء في المقصود بالنجم في هذه الآية، اختلف العلماء في المقصود بالنجم في هذه الآية على قولين. قول يقول إن النجم قرين الشجر، أن الشجر هو النبات الذي له ساق، والنجم هو النبات الذي لا ساق له، فيصبح المعنى أن النبات الذي له ساق والنبات الذي ليس له ساق كلاهما يسجدان. لماذا؟ يسجدان لله. هذا على القول أن النجم هو النبات الذي لا ساق له في هذه الآية. والحجة عند من قال بهذا، الحجة القرينة، وهو أن الله عطف النجم على الشجر، والشجر بالاتفاق هو النبات الذي له ساق. وقال آخرون من العلماء إن النجم هنا هو النجم المعروف الذي في السماء، النجم المعروف الذي في السماء. وقالوا وجه الاقتران ما بين النجم والشجر أن المزارعين الذين يزرعون الشجر إنما يزرعون توقيتا على مطالع ماذا؟ على مطالع البروج والنجوم. فشيء يزرع في الخريف، شيء يزرع في الشتاء، شيء يزرع في الصيف بحسب أحواله، وهذا أمر يعرفه المزارعون بالاتفاق. فقالوا إن النجم هنا هو النجم الذي في السماء. ولهم حجة في القرآن، قالوا من حججنا في القرآن أن الله جل وعلا ذكر السجود، ذكر السجود فقرن ما بين سجود النجم وسجود الشجر، فقرن ما بين سجود النجم وسجود الشجر في قوله جل وعلا في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقالوا إن الله هنا أثبت في هذه الآية سجود النجم الذي في السماء وسجود الشجر، فقالوا هذه قرينة على أن المقصود بقول ربنا جل وعلا والنجم والشجر يسجدان أنه النجم الذي في السماء، والله أعلم بالصواب. وقد سقنا كلا القولين الذي قالهما العلماء. الذي يهمنا بصورة أكبر أن الله جل وعلا فطر الخلق على السجود له، والسجود للرب تبارك وتعالى من أعظم القربات، ومن أن تلدك أمك إلى أن تحمل على النعش لن تكون في حال أنت فيها أقرب من الله هيئة من هيئتك وأنت ساجد، لن تكون في حالة أقرب منها إلى الله وفي هيئة أنت فيها أقرب إلى الله من هيئة السجود. قال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: فأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. وهذا السجود من كرمته على الله أن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود، حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود. هذا طبعا إذا كان مؤمنا، فإن الشفعاء يوم القيامة عندما يأتون ليخرجوا عصاة المؤمنين من النار يجدون أن النار أحرقت منهم كل شيء إلا مواضع السجود، أحرقت منهم كل شيء إلا مواضع السجود. وقد قال الله جل وعلا في الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال جل وعلا في النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد من في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. والمقصود من هذا أن نبين مفهوم آية الرعد: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض وظلالهم طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال، أن حتى الكافر يسجد، ونحن نرى أن الكافر لا يسجد، فيحتمل الآية على أن المعنى سأنه إن لم يكن يسجد بذاته فهو يسجد بظله، يسجد بظله. فالله جل وعلا يقول العلماء يهب الظل إدراكا، الله يهب الظل ظل العبد إدراكا يسجد من خلاله. فإذا انتفى سجود الكافر ذاته فإن ظله يسجد لله تحقيقا للآية. قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا، هذا سجود المؤمنين، وكرها هذا سجود من سجود الكافرين، وظلالهم بالغدو والعصال. والمقصود من هذا عظيم فضيلة السجود، والنجم والشجر يسجدان. ثم قال جل وعلا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. هذه دعوة للعدل، دعوة للعدل بين العباد. والله جل وعلا حرم على نفسه الظلم وجعله بين عباده محرما. ومن أعظم صفات المتقين العدل، وقد قيل بالعدل قامت السماوات والأرض. فلا يجوز للحاكم أن يظلم ويجور في رعيته، ولا يجوز للزوج أن لا يعدل بين زوجاته، ولا يجوز للمعلم أن لا يعدل بين طلابه، ولا يجوز للأب أن لا يعدل بين أبنائه. ومن صفات خوف الله ومراقبته والاطمئنان إلى الوقوف بين يديه أن يعدل الإنسان فيما والله الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا قال الله نهى عن الطغيان ونهى عن الخسران. قال جل وعلا والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، أي نصب العدل، ورفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أي لا تزيد فيه إذا كان الكيل لك. ثم قال ولا تخسروا في الميزان، أي لا تنقص منه إذا كان الكيل عليك، لا تطغوا فيه إذا كان الكيل لكم، ولا تنقصوا ولا تبخسوا الناس شيئا إذا كان الكيل عليكم. وكما يزن الإنسان في بيعه وشرائه يعدل في بيعه وشرائه، يجب عليه أن يعدل حتى في قوله، فلا يقول ما يعلم أنه جور وظلم، إن كان من غيبة أو نميمة أو قدح في رجل أو ما أشبه ذلك. هذا كله من عدم إقامة العدل بين الناس وفي ذات الإنسان نفسه. قال الله جل وعلا فاعدلوا ولو كان ذا قربى. والمؤمن الحق الذي يرجو ما عند الله يعدل في كل ما والله الله تبارك وتعالى إياه. قال جل وعلا ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. هذا كله ذكر لبعض نعم الله تبارك وتعالى على عباده، وقد مر معنا كثير من هذا في صور ودروس سابقة. ثم قال جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان. المقصود الأنهار والبحار، العذب والمالح، لا يطغى بعضهم على بعض، أي لا يختلطان. فرق الله جل وعلا ما بين مجرى البحار ومجرى الأنهار، وهذا الذي ذكره الله في الرحمن بينه جل وعلا في سورة الفرقان. قال تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا، أي مانعا وحجرا محجورا. وهذا كله من دلائل كمال قدرته ورحمته تبارك وتعالى لعباده. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك القضية التي لا مفر منها، وهي قضية الموت، وأن هؤلاء الخلق أجمعين كلهم يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. والله جل وعلا أذل بالموت القياصرة والملوك والأكاسرة والأمراء والأغنياء والجبابرة والفقراء، ولا يسلم فيما نعلم من الموت أحد. قال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا ريب أن وجه ربنا تبارك وتعالى كما قلنا مرارا أعظم الوجوه وأكرمها، وقد نعت الله وجهه هنا جل وعلا بأنه ذو جلال وذو إكرام، أي هو جل وعلا أجل من أن يعصى وأكرم من أن يخالف، ولا يلجأ إلى ذلك إلا من غلبت عليه الضلالة وظهرت عليه الشقاوة وحاد عن صراط الله المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ألذوا، أي يلزموا، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي في دعائكم أكثر من قول يا ذا الجلال والإكرام. وجه الله تبارك وتعالى يثبت أهل السنة له على ما يليق بجلاله وعظمته، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهو مقصد المؤمنين ومبتغى عباد الله الصالحين. قال الله عن الأخيار من عباده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله جل وعلا يحث نبيه ويؤدبه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ورؤية وجه الله الأكرم متحققة برحمة الله وإذنه للمؤمنين في جنة عدن، كما قلنا مرارا إن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، ولا تطيب الآخرة إلا بعفو الله، ولا تطيب الجنة إلا برؤية وجه الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي حاطت بها النظرة من كل مكان. ثم ذكر سبب أنها نظرة، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر بعينيها التي مكنها يعطيها الله التمكين آنذاك أن ترى وجه العلي الأعلى جل جلاله. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم ذكر الرب جل وعلا بعد هذه القضية، بعد أن قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكر الله قضية هي حقيقة العبودية. قال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فمن كمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته أنه ما من عبد في السماء وما من عبد في الأرض إلا وهو فقير إلى الله جل وعلا كل الفقر، ويسأل الله جل وعلا حوائجه ومقتضيات أمره، سواء كان سألها بلسانه، سألها بلسان مقاله، أو سألها بلسان حاله. فكل الناس فقراء إلى الله تبارك وتعالى. ترى الشاب لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة، فإذا أراد أن يدخل قاعة الامتحان يجد نفسه دون أن يشعر مضطرا، دون أن يدري، يرفع بصره إلى السماء ويرفع يديه، يعلم بالفطرة أن هناك رب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ولذلك الدعاء من أعظم العبادة، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالإنسان الذي يكثر من دعاء الرب جل وعلا وحده ويلجأ إليه جل وعلا في كل أمر يصير إليه، هذا من دلال كمال محبة الله ودلال معرفة الله جل وعلا. كان موسى عليه السلام يستحيي أن يسأل الله بعض حاجته، فأوحى الرب جل وعلا إليه: يا موسى سلني ملح عجينتك، يا موسى سلني شأس نعلك، يا موسى سلني وسلني. فإن الله جل وعلا يحب أن يسأل، الرب تبارك وتعالى يحب أن يسأل. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي كنوزه لا تنفد، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. ولم أقول البيت بتمامه، لكن المقصود أن المراد أن سؤال الرب جل وعلا من أعظم ما من الله به عليك. حتى جاء في الحديث أن الله يوحي إلى جبريل: يا جبريل أخر حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، يا جبريل أخر حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. ومن ذلك السعيد الذي يحب الرب جل وعلا أن يسمع دعاءه وخشوعه وتضرعه ومسكنته بين يدي ربه جل وعلا؟ هذا من أعظم النعم وأجل العطايا. ولكن بني آدم طبعوا على العجل، طبعوا على حب الأشياء العاجلة، كما قال ربنا: خلق الإنسان من عجل. ثم قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يفك أسيرا، يغني فقيرا، يشفي مريضا، يطعم جائعا، إلى غير ذلك مما لا يحصى. يقيم دول ويذهب أخرى، يقيم ملكا وينزع ملكا، يفعل تبارك وتعالى ما يشاء. لكن هذا القول كل يوم هو في شأن، الأحسن أن تفهمه بالإيمان والقضاء والقدر. فإن الرب جل وعلا في أمور يبديها لا في أمور يبتدئها، في أمور يبديها لا في أمور يبتدئها. جاء الوليد بن عبادة إلى أبيه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبادة في مرض الموت، فقال الابن لأبيه: يا أبتي أوصني واجتهد لي، أي ابحث لي عن وصية عظيمة. فقال: يا بني إنك لن تبلغ العلم، لن تذق طعم الإيمان، ولن تعرف حقيقة العلم حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: يا أبتي وكيف أدري خيره من شره؟ قال: يا بني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال ثم قال: يا بني إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أول ما خلق القلم ثم قال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال له: يا بني إنك إن مت على غير ذلك دخلت النار، إنك إن مت على غير ذلك دخلت النار، أي إن مت على غير الإيمان بالقدر خيره وشره والرضا بقضاء الله خيره وشره. من أعظم مناقب الصالحين قال الله عنهم: فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة مدارها على الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. ثم قال تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه الآية ربما توسع العلماء فيها كثيرا، والصواب إن شاء الله في تفسيرها أن يقال إن هذه الآية تتكلم عن أهوال يوم الآخرة، تتكلم عن أهوال يوم الآخرة. وحتى تفقه معناها اعلم أن الناس يحشرون من القبور فيخرجون من القبور كما بينا بالأمس، فإذا حشروا على الأرض البيضاء النقية تشققت السماوات. قال الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فإذا رأى الكفار تشقق السماء وتنزل الملائكة أحاط بهم الخوف، فإذا أحاط بهم الخوف فروا، فإذا فروا ورأوا الملائكة على الجانبين رجعوا على ما هم عليه. فالله يقول هنا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، أي تخترقوا، من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، الأمر متروك لكم إن كان لديكم قدرة. ثم قال جل وعلا: لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقوة وقدرة تغلبون بها قهرنا وقدرتنا. ومعلوم أن هذا من تعليق الأمر بالمحال، لأنه لا أحد له قدرة على من؟ على الله، لا أحد له قدرة على الله. ودليل هذا التفسير من قول الله جل وعلا جاء على لسان العبد الصالح مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. متى تولون مدبرين؟ في يوم التناد. ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا من شواهد تفسير الآية كما قلنا، فهذا من تعليق الأمر بالمحال. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم قال الرب جل وعلا، وأنا أختار من السورة، قال جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يرد الإشكال هنا لطالب العلم ولمن يقرأ القرآن أن الله قال في هذه السورة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال تبارك وتعالى في سورة أخرى أظنها القصص، قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فنفى تبارك وتعالى هنا السؤال، وأثبت الله السؤال في مواطن أخرى. قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا وارد كثير في القرآن. قال الله: وإذا الموءودة سئلت. والجواب عن هذا علميا أن يقال، قال بعض العلماء إن القيامة مواطن، القيامة إن القيامة مواطن، مواطن يسأل فيها ومواطن لا يسأل. وهذا وإن قال به بعض العلماء إلى جلاء إلا أنه في ظننا بعيد. والصواب إن شاء الله أن يقال إن السؤال قسمان، قسم أثبته الله وقسم نفاه الله، قسم أثبته الله وقسم نفاه الله. فالقسم الذي أثبته الله هو سؤال التقريع والتوبيخ، سؤال التقريع والتوبيخ، أي يسأل الناس لما فعلتم هذا. أما السؤال المنفي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهو سؤال الاستعلام والاستفهام، فهو سؤال الاستعلام والاستفهام، أي لا يسأل الناس هل فعلتم أو لم تفعلوا، لأن الله أعلم بما فعل الناس من أنفسهم. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. إذا تحرر من هذا أن هناك سؤال منفي وسؤال مثبت. قد يأتي على هذا الإشكال إشكال آخر، أن يقال إذا كان السؤال المثبت هو سؤال التقريع والتوبيخ، فكيف يسأل المرسلين، كيف يسأل المرسلون نائب فاعل، وكيف تسأل الموءودة، كيف يسأل المرسلون وكيف تسأل الموؤودة؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن سؤال الموؤودة تقريع وتوبيخ لقاتلها، وسؤال الرسل تقريع وتوبيخ لأممهم الذين كذبوا بهم. واضح؟ سؤال الموؤودة تقريع وتوبيخ لمن قتلها ووأدها، وسؤال الرسل إنما هو تقريع وتوبيخ لأممهم المكذبة بها. وبهذا يجتمع ما جاء في القرآن من نفي السؤال وما جاء في القرآن من إثبات السؤال. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك عن المجرمين: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرفون من علامات معرفة المجرمين زرقة العيون. قال الله جل وعلا: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهذا عند البلاغيين إيجاز حذف، ومعنى الآية ونحشر المجرمين يومئذ أعينهم زرقا. واضح؟ أعينهم زرقا، هذا ما إيجاز الحذف، كما قال الله جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. ليس المقصود أن الناقة ترى تبصر، لكن المقصود إيجاز الحذف، والمعنى وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة، أي آية واضحة وظاهر. هذا ما يعرف به، بعض ما يعرف به المجرمون. أما المؤمنون بماذا يعرفون؟ بالغر أثر الوضوء، الغر والتحجيل الناجم عن أثر الوضوء. وأنا أقول بعض ما يعرف به الكفار وبعض ما يعرف به المؤمنين، لأن الآيات لم تأتي على سبيل الحصر. يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلاماتهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه مر معنا بعض تفسيرها، لكن نفسر إجمالا. ذكر الله هنا أربع جنان وجعلهما قسمين، قال في الأولى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها: ومن دونهما جنتان. وهنا من دونهما يعني أقل منهما، وليس في الجنة أقل، يقال أقل منهما تأدبا تقول وليس في الجنة أقل، أو وليس في الجنة قليل. أتاني الجنتان، أنت يعني في من القرآن ما هو ظاهر، اعقد النظرة. قال عن الأولى: ذوات أفنان، وقال في الثانية: مدهامتان. مدهامتان أي أنهما خضروان تميلان إلى السواد. أما ذوات أفنان متنوعة الأفانين، فأيهما أفضل؟ المتنوع. ثم قال جل وعلا في الأولى: فيهما عينان تجريان، وقال في الثانية: فيهما عينان نضاختان. والجري جري الماء أعظم من كونه ينضخ ويفور شيئا يسيرا. قال في الأولى: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال في الثانية جل وعلا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. في الأولى أطلق وفي الثانية قيد، في الأولى أطلق وفي الثانية قيد. وقال جل وعلا في الثانية: فيهن خيرات حسان، وقال في الأولى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الجنى ما هو؟ الثمار. جنى الجنتين المذكورتين، وهذه تسمى ألف لام العهد. دان بمعنى قريب، بحيث أن الإنسان لا يتكلف أي كلفة حتى يصل إليها، بل ورد أنه إذا قطفها جاءت أختها بدلا منها فلا يدري أهو قطفها أو لا. قال الله جل وعلا: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثم ذكر الله بعض ما من به على أهل الجنة فقال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف، أفضل خصلة في المرأة أن يكون طرفها مقصورا على زوجها. أفضل خصلة في المرأة أن يكون طرفها مقصورا على زوجها، ولا تتشوف إلى غيره من الرجال. هذه أعظم خصلة في النساء، وهذه لأنها أعظم خصلة في النساء يحبها الأزواج جميعا، جعلها الله جل وعلا أول نعت للحور العين، فقال: فيهن قاصرات الطرف، أي تقصر طرفها وعينها ورؤيتها وتشوفها على زوجها فقط، ولا تتعداه إلى غيره. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي الآية إشارة واضحة على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة، فيها إشارة واضحة على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة. على هذا ما وقع فيه النساء، بعض النساء اليوم عياذا بالله، من كثرة النظر الناجم عن كثرة الخروج، إما نظر إلى الشاشات إذا كنا في البيوت، أو نظر إلى الرجال إذا كنا في الأسواق أو في دور الملاهي أو ما شابه ذلك، هذا إثم ومعصية، وفي نفس الوقت منقصة في ماذا؟ منقصة في المرأة، منقصة في المرأة في حيائها، ومنقصة في دينها، ومنقصة في تشوف الرجال إليها. فإن الرجل الحر الأبي عادة لا يمكن أن يتعلق قلبه بامرأة فيها هذا الوصف، ولو وافق في زمن غفلته فإنه لا يمكن أن يقبلها في زمن أوبته ويقظته وإدراكه. وهذا ظاهر لكل من يعقل العلاقة بين الرجال والنساء. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم قال جل وعلا في الأولى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا من قواعد القرآن، وقد جاء أفرد لها العلامة بن سعدي قاعدة خاصة في كتابه القواعد الحسان في فهم القرآن أو كلمة النحو، وهو أن القرآن قد دل على أن الجزاء من جنس العمل. فسر الإحسان هنا بأنه لا إله إلا الله، وفسر بأنه كل عمل صالح، والأفضل أن يفسر بأن المقصود به الإيمان والعمل الصالح، جزاءه الإحسان من الله، وأعظم إحسان من الله الجنة، وأعظم ما في الجنة رؤية وجه رب العالمين تبارك وتعالى. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة الكريمة بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقد مر معنا في دروس سابقة أن تبارك اسم أو فعل جامد لا يتصرف، تبارك فعل جامد لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر، وأعظم ما فيه أنه لا يقال لغير الله، لا يقال لأحد غير الله تبارك كائنا من كان. هذا من الأفعال الخاصة بالتعامل والنعت للرب العظيم جل جلاله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بدأها الله باسم عظيم هو الرحمن، وختمها بوصف عظيم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العمل بما نقول، ولأن نجيب إن شاء الله. تأملات قرآنية.